موسى ضرب عيسى. عندك يا عبدو موسى ضرب عيسى. لا أعرف موسى ضرب عيسى. موسى عيسى ضرب عيسى في الأفعال خبر. نعم. راح يقول موسى فاعل المقدم. لا فاعل المقدم. نعم. ها؟ انتباه. اذا لا فاعل. نعم. نعم. انتباه. نعم. مقدم مقدم. لا لا فاعل فاعل. نعم. ها. فاعل لا. انتباه. مرتضى المرتضى النفس انا كلنا يقول هذا المثال هذا المثال خطا هذا المثال خطا موسى ضرب عيسى هذا المثال خطا لماذا خطا لان فيه لبسا بين المرتضى وبين المفعول فإن قلت إنه منتدى تقول قائل لماذا لا يكون مفعول مقدم فإن قلت مفعول مقدم تقول قائل لماذا لا يكون مبتدا فالآن عندنا ماذا يقول عندنا أمرار إما المعلومة منتدى وإما المعلومة ماذا فإن ليس عندنا قريبة وأيضا ليس عندنا حق ليس في هذا عندنا حق لو قلنا مبتدا عن العقل قد يقول قائل المفعول الموجود المتقدم فالفضل الذي كان يقول لا يجوز بهذه الصوره ان يتقدم المفعول لانه يحصل نفس بينها وبين بين الاخوان وبين الفاعل بين وبين الفاعل والمبتدا هذا المبتدا والمبتدا هو الفاعل وجعلناه المبتدا يعني هو الذي فعل الفعل هذا فنكون ذكر هذه القاعدة الفاكرين لباب المفهوم ما هو الذي أخذناه أمس؟ ما هو الذي أخذناه أمس؟ هذا ما التمييز لذلك التمييز لغة مع إخوان التفسير ويطلق على فصل الأمور بعضها عن بعض واصطلاعا الاسم المنصوب المفسر لمستلهم من الهيئات من الإخوان من الذوات أو النسب من الذوات أو النسب وهذا من الفروق بين وبين الحال أن الحال يفسر هيئة والتمييز يفسر ذاتا أو نسبة هذا يعتبر من الفروق أخذنا أنهما بإخوان ينقسم إلى تمييز جملة وتمييز مفرد وأن تمييز المفرد يأتي بعد الأعداد والمقادير وتمييز الجملة تنقسم إلى قسمين محول وغير محول والمحول إلى ثلاثة أقسام محول عن فاعل ومحول عن مفعول ومحول عن مبتدا المصنف وطبيعة الشارح لم يذكر أو لم يذكر ما يقول المحول عن المفعول ونحن نجد الرجلين هذا من تمييز الجملة وأخونا أن أداء النعمة له كالحالة ثلاث حالات إما أن يكون جاري مد نعمة الرجل زيد وإما أن يكون مضافا إلى ما فيه قال مد نعمة غلام الرجل زيد وإما أن يكون مضمرا مفسرا بتمييز مد نعمة رجلا زيد. وهل ياتي الفاعل محمد يان مع ذا التنوين في خلاف سلوين اما زيد بعدهم؟ فلا تقول العاصم فلا يكون هو الكلام، لا بس على كل ما فيه كل فيه فيه نفس، فلأجل هذا النفس لا يقع هذا الكلام. هذه سهلة ترجعون إلى الفاتحين في شرح معنى المنحة. إيش اسمها شرع الفاتحين؟ شرع الفاتحة على المنحة نصبه ما ذلك؟ كشف النقاط، كشف النقاط عن مقدرات منحة الإعراب، كشف النقاط عن مقدرات منحة الإعراب. وهذه المنحة يقول لها ظروف كثيرة تزيد على 15 شرحا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقبل أن يكون كم الاستفهامية تمييزها يكون ماذا؟ منصوبا ومفردا. هل يجوز جره؟ نعم يجوز اذا جرت كم، يجوز جر تمييز كم اذا جرت كم. وهل الجار له الاضافه او حرف جر مقدر؟ من ثلاث، بعضهم يقول من المحذوفه، بعضهم يقول كم. الذي يجرى المضاف اليه هو المضاف. قال رحمه الله: باب الضروب. فالضرب من المحامي فضرب ايمينه يجري مع الدهر وضرب امثله، والكل منصوب على اضمار فيه، فاعتذر الضرب بهذا واقتدي. تقول قام خالد اياما وغاب شهرا واقام عاما، ولا تزيد فوق فقه المسلمين، والفرق الابلق تحت معبدي، والريح هبت ذله المصلي، والزرع في القاع الخير من همي. وقيمة الفضلة دون الذهب، فقل عمر تجني منه مطرود، وداره غربية فيض البصرة، ونخله شرقية نهر مرة. قال الشاعر: اعلم أن كل فعل لا بد له من وقت ومكان، يقع ذلك الدين من الفعل حدث، هذا يا اخوان الفعل في المعنى الحدث، وهذا الحدث لا بد ان يكون له وقت، وقع او يقع فيه، اما ماضي او حاضر او مستقبل. ولا بد له ايضا من مكان، لا بد من زمان ولا بد من اخوان من مكان. الفعل يدل ماذا اخوان على امرين، يدل بنفسه على الحدث وعلى ماذا؟ وعلى الزمان، ويدل بطريق اللزوم ماذا اخوان على المكان، لان الحدث لا بد له من زمان ولا بد له ماذا؟ من مكان ايضا. فدلاله الفعل على الزمان اقوى من دلالته على المكان. الفعل او ماذا اخوان الضرب لغه معه؟ الوعاء. الضرب لغه الوعاء، واصطلاحا ماذا كان؟ الاسم المنصوب بتقدير فيه. هذا تعريف ضرب الجمال او المكان؟ ضرب الجمال المكان، الاسم المنصوب بتقدير فيه. فاذا قلنا اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، هذا تعريف ضرب الجمال. واذا قلنا اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، يكون تعريفا لضرب المكان. لكن عند ان نقول هو الاسم المنصوب بتقدير فيه، اي سواء كان زمانا او مكانا. فالضرب ضربان، ضرب زمان وضرب ماذا اخوان وضرب مكان. وهذا الضرب يكون ماذا اخوان ضرقا للفعل، يكون ضرقا للفعل. فمثلا قام، قام هذا ماذا اخوان حدث، هذا الحدث لا بد له من زمان ولا بد له من اخوان

على الكفر لما رجع الكافر انتحر. تمام. مثل قول الشاعر: تمرون الديار تمرون الديار ولم تعودوا او تعودوا. اي شيء يا اخوان؟ مرة تتعدى ماذا؟ بحرف الجر. هكذا لما حذف حرف الجر انتصف المفعول اصله تمرون بالديار. لما حذف حرف الجر انتصف ماذا؟ المفعول توسعا. يقال منصوب على نزع الخافض بما حذف الخافض. فلما حذف انتصب ماذا يقال؟ انتصب الاسم. انتصب ماذا؟ الاسم. هل انتصابه على انه مفعول به او على انه ظرف او على انه منصوب على نزع الخافض؟ ثلاثة اقوال النحويين. بعضهم يقول منصوب على الظرفية شذوذا شذوذا بمعنى حقه الجر لكنه نصب ما بإخوان شذوذا. وقال بعضهم منصوب على أنه مفعول به توسعا. إيش معنى توسعا؟ توسعوا فيه فنقضوا أجره مجرى المفعول به. وبعضهم يقول منصوب على نزع الخافض بمعنى لما حذف الخافض ما بإخوان انتصر لأنه لو بقي محفوظا لا يجوز ما بإخوان حذف الخافض وإبقاء علنا إلا في مواضع معينة. مواضع معينة ليس هذا لنا. هذا مفهوم يا اخوان. قالوا أما نحو دخلت الدار وصرت فرسخا فمفعول به. الشارع رجح أنه يا اخوان مفعول به. أنا المختار فيهما بمعنى أن فيهما خلافا. فيهما يا اخوان خلاف. والشعر يرى انهما منصوبان على انهما مفعول به او مفعولان به او على نزع الخافض توسعا. على كل المثال الاول مسلم والمثال الثاني ليس بمسلم فهو ضرب مكان. الفرسخ ضرب ما يقال ضرب مكان منصوب على الضربية. يعني نقول صرت فرسخا او بريدا او ميلا. هذا يا اخوان ضرب مكان ليس مثل صليت المسجد. الفرسخ يا اخوان بارك الله فيكم مبهم او مختص؟ مختص مختص نعم مختص. هو عبد الوهاب الفرسخ. الفرسخ يدل على مقدار معين من الارض. فرسخ نعم مبهم على اقل مبهم قال نعم فرسخ ها فرسخ نعم حسن ده كيف اعتبارا لماذا؟ بالعرض ايه او كل بعضهم قال مختص وبعضهم قال الاخوان مبهم. بعض النحويين يقول هو من قبيل المختص وبعضهم يقول هو من قبيل المبهم. ابن هشام في شرح الصدور يقول القول الحق ان فيه ابهاما وفيه اختصاصا. فاختصاصه انه يدل على مقدار معين من الارض. الفرسخ يدل مثلا هنا من هنا الى هنا يقال له فرسخ. من هذه الجهه يقال له ماذا اخوان؟ مختص لانه يدل على مقدار معين. ومن جهه انه لا يدل على بقعه معينه من الارض ماذا اخوان؟ يقال له ماذا؟ مبهم. مثلا لو قلنا الفرسخ من هنا الى هذه الشارية مثلا هذه اخوان هذا المكان فرسخ والمكان الذي بعده فرسخ والمكان الذي بعده فرسخ. فمن هذه الجهة يقال له ماذا؟ مبهم انه لا يدل على مكان معين من العالم. هو له حد معين لا لكن ما له موضع معين اقول هذا المكان فرصة والمكان الثاني ليس بفرصة. فهم هذا له اختصاص من جهة وله الهام الاخرى من جهة اخرى. فعلى كل نصبه على الظرفية المكانية. قال المصنف وقد اكلت قبله وبعده واثره وخلفه وعنده. من احب ان يراجع هذا الاخوان كلام من شان في شرح السدود يراجع في هذا الباب باب الضرب ضرب المكان. اي قال الشارح اي وهذه ايضا من الضروب وانما اخرجناها وفي بعض النسخ اخرجها وهذا الاميق اخرجها او المسلم وانما اخرجها لانها تصلح لان تكون ظروف زمان وظروف مكان باعتبار ما تضاف اليه. فان اضفتها الى زمان كقولك صمت بعد الخميس وقبل السبت واسرى رمضان وخلف شعبان وعند طلوع الفجر وشبه ذلك نحطها نص ظروف الزمان. وان اضفت الى ما هو ظرف مكان وقلت مثلا داري اغلى المسجد وبعد الحمام وخلفه وعنده نشرتها نفس ظروف المكان. يعني هناك اسماء اخلال هناك اسماء ان اضيفت الى الزمان فهي ماذا ظرف زمان وان اضفتها الى المكان فهي ماذا ظرف مكان. مثل قبل مثلا قبل إذا أضفت إلى ظرف زمان اتصلت الظرفية من هذا اسم الزمان فتقول مثلا صرت قبل طلوع الفجر. طلوع الفجر زمان اسم زمان فنقول قبل في هذا المكان ماذا ظرف زمان لأنه أضيف إلى ظرف زمان. وإن قلت صرت ماذا وماذا يا إخوان أو مثلا سكنت قبل المسجد فكل ماذا مكان أو جاري قبل المسجد وبعد الحمام هذه كلها ظروف مكان. وهذه الألفاظ يقول ليست على سبيل الحق ليست على سبيل الحق. عندنا مثلا كل وبعض كل وبعض إذا أضفتهما إلى زمان فهما ظرفا زمان وإن أضفتهما إلى مكان فهما طرفة مكان. مثلا قول تعالى تؤتي أكلها كل حين حين زمان إلى مكان زمان فإذا كل منصوب على الظرفية الزمانية لأنه أضيف إلى ظرف زمان. وإن أضفت إلى ظرف مكان انتقلنا اليسار على الظرفية. مثلا تقول سرت كل الفرشة سرت ماذا كل الفرشة هذا الآن ماذا؟ ضرب مكان وهكذا. كمثل كلمة بعض مثله ماذا يا إخوان أشياء كثيرة أسماء إن أضيفت إلى زمان فهي زمان وإن أضيفت إلى مكان فهي ماذا؟ فهي مكان. لكن قبل وبعد إن لم تضاف إلى زمان ولا مكان فما هي يا إخوان؟ قبل وبعد إن لم تضف إلى زمان ولا إلى مكان فهي ظروف مكان. ظروف ماذا؟ مكان. مثلا تقول سرت قبل زيد لا يا إخوان ظرف مكان ظرف مكان سرت قبل زيد وبعده ظرف مكان وجئت عنده ظرف ماذا؟ لأن زيد له مكان ولا زمان فتكون ماذا؟ هي في الأصل ظروف مكان. هذه المذكورة يا إخوان قبل وبعد وخلف وعند هذه ماذا؟ الأصل أنها ظروف مكان لكن إذا أضيفت إلى ظرف الزمان اكتسبت الظرفية الزمانية من المضاف إليه. هذا يقول مفهوم جئت قبل زيد لا أرى قبل زيد ظرف مكان أو بعده أو ذات عنده الله أعلم. قال وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر وإنما خالفت في ما تضمر